فمعناه سجود السهو يعني يمكن نقسمه إلى قسمين: سجود سهو واجب وسجود سهو مستحب. سجود سهو واجب، سجود سهو مستحب أو مباح. السجود الواجب هو لمن ترك واجبا أو ركنا أو زاد واجبا أو ركنا، هذا يكون السجود في حقه إيش؟ واجبا. وأما السجود الذي يكون مباحا أو مستحبا لمن ترك سنة، مثلا إنسان نسي أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر مباشرة، ما رفع يديه سواء عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الركن من الركوع، نسي أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نسي أن يشير بإصبعه في التشهد، نسي أن على قول الجمهور أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا أو سبحان ربي الأعلى أو رب اغفر لي على قول من يقول أنها سنن. طيب، فهذه السنن إذا تركها هل يشرع له أن يسجد؟ نعم يشرع له أن يسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، فهذا يشرع له ولا يجب عليه السجود.